الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذا كان المريض يزيده القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا، وكذلك إذا كان لا يزيده في مرضه لكن يتجشم القيام ويصيبه مشقة فإنه يصلي قاعدا، ولو كان يستطيع لكن يستطيع بمشقة فلا يشق على نفسه ويجلس ويصلي، سواء كان القيام يزيد في مرضه أو أنه يتجشم القيام ويشق عليه ويؤذيه فإنه يصلي قاعدا، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة، كما في حديث عبد بن حصير النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا ورجله إلى القبلة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعبده، وأجره كامل تام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا كان صحيح وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك، لكن له نصف أجر القائم. إذا أراد الإنسان يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل صلى وهو جالس لا حرج، لكن له نصف أجر القائم. أما الفريضة فليس له أن يصلي قاعد إلا مع العجز، إذا كان لا يستطيع في المرة أو يستطيع بتجشم ومشقة أو كان القيام يزيد في مرضه هذا جاز له القعود في الفريضة. أما النافلة فأمرها واسع، يجوز ولو كان قادرا يجوز أن يصلي النافلة. بعض الناس ينكر على من رآه يصلي قاعد النافلة، ما ينكر عليه، جائز، يجوز يصلي صلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد والوتر صلي قاعد، لكن لك نصف أجر القائم إن كنت تستطيع، وإن كنت لا تستطيع فالأجر تام إن شاء الله. نعم، لقول الحديث أبي موسى: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم، ما يجلس ما تصح الصلاة، إذا صلى الفرض قاعد ما تصح الصلاة، ترك القيام ترك ركن من أركان الصلاة، لكن يستطيع ما تصح الصلاة، صلاة باطلة. نعم نعم، يقعد على الأرض، على الأرض، لا لا على الأرض، صلي على الأرض إلا إذا كان ما يستطيع يشق عليها أو كان أرفق به، لا يصلي على الأرض إلا إذا كان ما يستطيع يجلس على الأرض. نعم، ها يتربع الأولى، يتربع الأولى، يتربع في حال القيام في حال بين السجدتين كما كغيره يفترش. نعم، وإن كان يشق عليه جلس على أي كيفية تريح. نعم، إن الأقرب والله أعلم ما أذكر شيء في هذا، أنه يضع على صدره كما يشق عليه، وإن كان يشق وضع على فخذه، هذا مستحب حتى من باب الاستحباب. نعم، يكون واقفا إذا أراد أن يكبر ويجلس. نعم، إن كان يستطيع، وإن كان يشق عليه كبر، ولو كان تكبر الإحرام ولو كان جالس. نعم، تقول الله ما استطعت. نعم، قال: فإن شق عليه فعلى ظهره. نعم، يعني مستلقي كما في رواية النسائي، مستلقي ورجله إلى القبلة. نعم، قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. نعم، إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ، يومئ وهو جالس، لكن يومئ للركوع ويومئ للسجود، لكن يكون السجود أخفض، إذا كان مثلا يستطيع أكثر ما يستطيع في الإيماء يجعله للسجود، والركوع يكون أرفع منه. نعم، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. ما فاته، قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وكان يستطيع ما كان يستطيع الإماء، كان يستطيع القيام وهو قائم، يستطيع الإماء يستطيع القيام يقوم، ويومئ للركوع بقدر ما يمكنه إذا كان لا يستطيع الركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود وهو جالس، إذا كان يستطيع القيام ولكن ما يستطيع الركوع ولا السجود، يقوم ويؤمن الركوع بقدر ما يمكن، ثم يجلس ويؤمن السجود بقدر ما يمكن. نعم. لم يستطيع الإمام. ها؟ لم يستطيع ولا الإمام. يفعل ما يستطيع. تقول اللهم صل على. نعم. قد يكون ما يستطيع. بالنية يكبر بالنية بين الركوع. تقول اللهم استطعت. نعم. ما أذكر شيء فيها. ها؟ ما أذكر شيء بالأصبع ولا بالعين، إنما بالنية كبر بالنية وينوي للركوع. نعم. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. نعم، هذا إذا أغمي عليه إنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليومين والثلاثة على ما جاء في حديث عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضاهما، أما إذا زاد فلا يقضي. لكن لو أكثر من ثلاثة أيام أسبوع فإنه ليس عليه شيء، لا يقضي، لأنه في حكم فاقد العقل، في حكم المجنون، ليس عليه تكليف. إذا كانت المدة طويلة ما يقضيها، أما إذا كان الإغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فيقضيه، لأنه يشبه النوم يشبه النائم. أما إذا طال زادت المدة هذا هو المعتمد فلا يقضي، إذا كان المدة طويلة ما يقضي. نعم يقضيها في وقت واحد إذا كان المدة، لكن يقضيها مثلا في الضحى بالترتيب، صلاة الفجر صلي صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذه عن اليوم الأول، ثم يصلي أيضا يوم آخر فجر ظهر عصر مغرب عشاء، وإذا تعب يستريح يقضي في وقت آخر. أما ما يفعل بعض العامة يصلي كل فرض مع فرض ظهر مع ظهر وعصر مع عصر، لا أصل له. ما يشترط الموالاة؟ لا يشترط الترتيب، الموالاة على حسب المسلم. نعم هذا هو المعتمد، هذا على ثلاثة أيام على ما جاء في حديث عمار. نعم، ولا في مسألة خلاف، في المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المعتمد. نعم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بين الصلاتين، يكون مريض يصلي الظهر والعصر جميعا ويصلي المغرب والعشاء جميعا، لكن لا يقصر، لكن في البلد يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة. بعض العامة يجهل يظن أنه الجمع معه القصر، بعض العامة في المستشفى يقصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لا، القصر هذا خاص بالمسافر. مريض يجمع في البلد ولكن ما يقصر، صلي الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة في وقت إحداهما، ينظر ما هو الأرفق به إذا كان يشق عليه الوضوء مثل لكل منهما أو مثل المستحاضة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض. مقصود أن المريض إذا كان يشق عليه إما لأجل الوضوء أو يشق عليه القيام فإنه يجمع، يجوز له يجمع بين الوقتين، لكن لا يقصر، ما يقصر للمسافر، لا بد من التنبيه على التنبه لمثل هذا. نعم يعيد. نعم إذا قصر يعيد، اللي قصره في البلد يعيد الصلاة، ما تصح الصلاة يعيدها. نعم. لا، في إحداهم ما هو الأرفق به، فإن استويا في جمع التأخير يؤخر أفضل، جمع التأخير، جمع الصوري هذا عند الحاجة إليه المهم رخصة له، ما يلزم أن يكون جمع الصوري. الجمع الصوري قيل فيه مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض، جاء في رواية النساء أنه جمع جمعا صوريا، يعني في الصور أخر الظهر إلى آخر وقته حتى ما بقي إلا أربع ركعات فصلى، وقدم العصر في أول وقتها، هو في الصورة جمع وفي الواقع أن كل صلاة في وقتها، وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق بمقدار ثلاث ركعات فصلى، ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق، صار في الصورة كأنه جمع وفي الواقع كل صلاة في وقتها. نعم. نعم نعم هل حرج أن يصلي قبل إمام المسجد؟ لا حرج، العوام بيدخل الوقت، ما هو مرتبط بالمسجد، المريض في البيت والمرأة ليس مرتبطين بالمسجد، سواء صلى الإمام أو ما صلى، المهم دخول الوقت، تحقق من دخول الوقت، إذا دخل الوقت يصلي المريض يصلي المرأة. نعم لا ما يقصر المريض، ما يقصر في البلد، ما يقصر، صلي على حسب حاله. نعم. نعم نعم. قال بعض العلماء انه يعني اما شيء عام شيء عارض او انه جمع صوريا، وانه فعله مره واحده في المدينه، والنصوص المواقيت نصوص محكمه هي الاصل، فلا يتعلق الانسان بالمشتبه الا ما في قلبه زيغ، فاما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في الاوقات، هذه نصوص محكمة، وهذا حديث فيه اشتباه بينه، لكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري، هذا أحسن ما فسر مرة في درس البخاري، وصار في الكلام فيه بحث لا بأس به جيد وهو مسجل. نعم. إذا جمع بين الوقتين. نعم. إذا جمع بين الوقتين. إيش في؟ إذا جمع بين الوقتين. كيف جمع بين الوقتين؟ قبل وقت العصر. إيه. من هو المريض؟ الوقت كله واحد، الوقت يجوز في الوسط ولا في الآخر ولا في الأول، لكن الأفضل في أول وقت. يجمع له المسافر له أن يجمع في أول الوقت أو في آخره. نعم. قال المعلم قال في حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مرض، متفق عليه. قال وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبقى إلا لمرض. هذا ايش؟ هذا من الكلام؟ لا سبق الكلام في درس البخاري إطالة في هذا، وقرأنا تعليق سماحة الشيخ بن مزر رحمه الله عليه، ذكرنا سورة رواية النسائي انه احسن ما فسر به. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. قال فإيش؟ فإن جمع. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. نعم. واستمرار ويعتبر استمرار واستمرار. ايه. نسخة ويعتبر. نعم واستمرار ايه. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. نعم هذا لا بد منه، استمرار العذر لا بد منه، لا بد يكون العذر موجود حتى ينتهي من الثانية، المرض يكون موجود، السفر موجود، المطر موجود أو الدحر لا بد منه. أما النية في كونه يكون في الأولى، النية لا بد منه، لا بد ينوي الجمع، لكن كونه لا بد يكون في النية الأولى هذا محل تأمل محل نظر. نعم. قال وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. نعم لا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر وضوء خفيف نحتاج، لأن هذا معنى الجمع، لأنه إذا حصل بينهما ما صار جمع. نعم. إذا زال المرض ها؟ إذا زال المرض في وقت الثاني. إذا زال المرض قبل أن يصلي الثانية لا يصلي. ها؟ جمع. بين الظهر والعصر وزال. الحمد لله أدى ما عليه. إذا جاء الصلاة الثانية يصليها نافلة. مثل لو جمع بين الظهر والعصر وهو مسافر ثم قدم قبل دخول وقت العصر أدى ما عليه، صلي العصر نافلة إن أحب، وإلا فقد أدى ما عليه. صلي مع الجماعة صارت له نافلة، وإلا فقد أدى ما عليه. نعم. إيه ورد الحال تخفيف على، يعني هذا فاصل خفيف مثله، ولهذا قال كالوضوء الخفيف، يعني قياسا على حط الرحال، صلى المغرب ثم نزلوا الرحال عن الإبل من باب الإراحة لها ثم صلوا العشاء. نعم. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم إذا أخر الجمع لابد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية، يعني إذا كان مسافر وأخر الظهر مع العصر لابد أن يكون العذر مستمر حتى يقصر ويجمع، فإن وصل إلى البلد وهو لم يصلي الظهر صلى الظهر 4 ركعات وصلى العصر مع الجماعة. وكذلك أيضا لابد أن يكون العذر مستمر إذا كان مطر أو دحر. نعم. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم إذا أخر الظهر لابد أن يؤخرها ناويا أن يجمعها مع العصر، وإذا أخر المغرب لابد أن ينوي تأخيرها مع العشاء. نعم. في وقتها. نعم. قال ويجوز الجمع ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز. نعم. نعم مسافر الذي له القصر يجمع يجمع ترخص رخص السفر المسافر يجمع الرباعية يجمع بين الظهرين وبين العشاءين ويقصر الرباعية ويفطر في رمضان ويمسح على خفين وجروين ثلاثة أيام إلى عليها. كل هذه أحكام تتعلق بالسفر. أما في البلد لا، ليس له أن يجمع إلا إذا كان مريض، ولا يقصر ولا يفطر في رمضان إلا إذا كان مريض، ولا يمسح إلا يوم وليلة. نعم. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. نعم هذا المذهب. والقول الثاني أنه له أن يجمع أيضا بين الظهرين أيضا. نعم نعم هذا قول لبعض العلماء، لكن المشهور أنه يجمع بين العشاءين فقط لوجود الأمر المشقة للعذر ولأنه وزيادة ولما فيه من الظلمة أيضا. نعم. قد يوجد إذا أتى مطر شديد أو ريح شديدة. ها؟ إذا جاء مطر شديد ريح شديدة في الظهر. إيه؟ يوجد العذر. إيه نعم. لكن الحنابلة وغيرهم قالوا يوجد العذر لكن فيه النور، بخلاف المغرب والعشاء فإن فيه زيادة الظلمة زيادة مشقة. نعم. قال باب صلاة المسافر. نعم. حديث ابن عباس ما فيه رد على هذا، جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. لا قلنا أن هذا في حالة خاصة، هذا فعله مرة في المدينة وسبق الجواب عليه. نعم.